نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن خص الرقيق رده مع قيمته. لما ذكر رحمه الله أن المغصوب إذا غير حاله الغاصب، وأنه لا يخلو من ثلاثة أقسام، إما أن يتغير من حال إلى حال كضرب المصوغ، والقسم الثاني إذا تغير المغصوب بسبب غسل له ونحو ذلك، والقسم الثالث إذا كان المغصوب صغيرا ثم كبر. لما ذكر هذه الأقسام ذكر فيما إذا كان المغصوب رقيقا وحصل له تغير، فقال رحمه الله: وإن خص الخصي دق الخصيتين، وينتج عن ذلك عدم القدرة على الإنجاب. ورد الخصيتين للحر فيهما دية كاملة، ولو رد من الحر خصية واحدة عليه نصف الدية. والعبد إذا خصي فيه الدية كاملة، فينظر كم قيمة العبد، إذا كان 10,000 فدية رض خصيتيه 10,000، وهكذا. إذا قال المصنف رحمه الله: وإن خص أي غاصب الرقيق بعد أن غصبه، فالحكم يتضمن أمرين. الأمر الأول: يرد العبد لأن المغصوب يجب أن يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذته حتى ترده. والحكم الثاني قال: مع قيمته بسبب رض الخصيتين. فإذا كان العبد يساوي 50,000 ريال، 50,000 ريال بعد خصيه، يلزم الغاصب أن يدفع لسيد العبد 50,000 ريال، وهكذا. ولما ذكر رحمه الله حالات ضمان المغصوب ذكر بعد ذلك أمرين لا يضمن فيهما المغصوب. الأمر الأول أشار إليه بقوله: وما نقص بسعر لم يضمن، يعني وما نقص من قيمة المغصوب بسبب انخفاض سعره في البلد بعد غصبه لم يضمن هذا النقص. مثال ذلك: لو غصب سيارة وبعد أسبوع وجد في البلد سيارة أفضل منها، فنقص سعر تلك السيارة المغصوبة 20,000 ريال، لا يضمن الغاصب هذه 20,000. مثال آخر: لو غصب شخص جوالا وكان قيمته وقت الغصب 3,000 ريال، وبعد شهر ظهر في السوق الإنتاج الذي بعده، أي موديلا جديدا، فأصبح سعر الجوال القديم 2,000 ريال، الحكم يرد الجوال إلى المغصوب، وألف ريال هذه الفرق لا يضمنها الغاصب، لأن هذا النقص ليس بسببه، وإنما بالتسعير. والله عز وجل يقول: إن الله هو المسعر. والحالة الثانية التي لا تضمن: إذا غصب المغصوب قال: ولا بمرض عاد ببرئه، أي لا يضمن المغصوب الذي أصيب بمرض ثم شفي هذا المغصوب من ذلك المرض وعاد إلى المغصوب ببرئه، يعني وهو بريء. مثال ذلك، لو أن شخصا غصب شاة وبعد يوم هزلت تلك الشاة وأصبحت مريضة، ثم بعد 3 أيام برئت وعادها الغاصب إلى المغصوب، فلا يضمن الغاصب شيئا لأن الشاة عادت بريئة لصاحبها. ثم انتقل المصنف بعد ذلك فيما إذا عاد المغصوب من الرقيق وهو هزيل لكن اكتسب صفة أخرى تعلي ثمنه، فقال المصنف عن ذلك: وإن عاد أي الرقيق الذي غصب بعد أن أصيب بمرض وهزال بتعليم صنعة، أي استفاد حال غصبه بتعلم صنعة تزيد من قيمته، قال: ضمن النقص الذي أصيب ضمن النقص الذي بسبب المرض والهزال ولو زادت قيمته بتعلم صنعة أخرى. مثال ذلك، لو أن شخصا غصب رقيقا مدة 3 أشهر وخلال هذه 3 أشهر أصبح جسمه هزيلا من مرض أصابه، ولكن خلال هذه الفترة تعلم الحاسب الآلي، فعلى قول المصنف رحمه الله زيادته بسبب تعلم الحاسب الآلي لا ننظر إليها، وإنما ننظر إلى قيمته لما غصب مثل 10,000 ريال، ولما أصبح هزيلا أصبح يساوي 5,000 ريال، يرد الغاصب العبد ومعه 5,000 ريال حتى ولو كان العبد يساوي بعد أن علمه الغاصب الحاسب الآلي فأصبح يساوي 50,000 ريال. والقول الثاني، ما دام أن العبد زادت قيمته بسبب تعلم صنعة لا يرد الغاصب أرش نقصه بسبب المرض، لأن المغصوب استفاد. فلو أراد سيد العبد أن يبيع هذا العبد قبل الغصب كان يساوي 10,000، وبعد الغصب ومعه صنعة أصبح الآن يساوي 50,000 ريال، فالسيد استفاد من هذا الغصب، ولا يرجع الغاصب على المغصوب بقيمة ما علمه من الحاسب لأنه غصبه. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. عشان أسهل لكم، لو كانت وما نقص بسعر لم يضمن تكون في المتن في الكتاب، يعني سطر جديد أسهل لكم حتى لا يظن أنها مرتبطة بالخصي الرقيق، لأن هذه أحكام متفرقة، يعني الحكمين الأخرين وما نقص بسعر وكذلك وإن عاد بتعلم، هذه ليست خاصة فقط بالرقيق، مثل عاد بتعليم صنعة، مثل خاطف شخص صقر وعلمه، غصب الصقر وعلمه ثم عاد وهكذا. لكن في الطبعة القادمة سيوضع إن شاء الله في بسطر جديد. طيب يا حمزة السوداني، أول شيء لا تظن حنا ناسين سؤال الأجر رومية، هو أظن افترى الله كذبا. الشيء الثاني أعطني مثال، بس كل كذا لا تشرح لي، أعطني مثال على مغصوب زاد سعره

وعبود أنت استعد بعده لأن ياسر مهم جاوب كامل مع ياسر. لو قلت لك بكلمتين لخص لي الأجير متى يضمن؟ نعم لا لا لا لا لا أنت عطني بس اللي يضمن كذا بس أبغى كل شيء. لو قالك واحد متى الأجير يضمن متى نضمنه؟ لا أنت عطني كذا عامة. لا إيه تقول يضمن المشترك إذا تلف الذي يضمن هو المشترك إذا تلف بفعله تمام وما عداه لا يضمن كذا. لا أنا أبغى تعطيني كذا العامة كذا ضمن كذا معروف عكسها كذا يا عبود كذا. الجملة الأخيرة مني ولا من ياسر؟ مني أنا. طيب أقول عطني لو واحد سألك قال دو أختونتهم بضمن المشترك ولا يضمن وبيطار وحجام ثم المشترك ما تلف فعله لخص لي كذا كلمة واحدة أبغى أعرف متى نضمن المشترك بس متى نضمن الأجير وش تقول؟ طيب طيب بسألك سؤال ثاني بصيغة ثانية. لو قلنا المؤلف صلحنا عبارة كذا عشان يصير كلها شيء واحد مو بلا يضمن يضمن وش نقول؟ إيه لا إحنا ممكن نقول كلهم ما يضمنون ينكتب العبارة دام قال المؤلف ويضمن المشترك ما تلف بفعله نقول ولا يضمن المشترك إلا لم يتلف بفعله فيصير كذا كلها ولا يضمن ولا يضمن وما عداه يضمن يعني كلها جت ولا يضمن إلا بس ويضمن المشترك ما تلف بفعله. يعني لو قال ولا يضمن المشترك إلا لم يتلف بفعله خلاص يصير كلها ولا يضمن ولا يضمن ولا يضمن صح؟ إيش تقول عدنان؟ لا كلها نقول التي ذكرها المؤلف كلها ما يضمن. لو قال ولا يضمن المشترك إلا لم يتلف فعله تصير كلها ولا يضمن. أيوة يعني لو فلو قال مصنف قال ولا الكذا كلها وما عدا ما ذكر أو ما عدا ذلك يضمن الأجير بنوعي كذا أسهل يصير صح؟ أي نعم. طيب بسألك يا صهيب عز الدين لو جبت كهربائي لبيتكم يصلح لمبة المجلس ثم خربط الأسلاك كذا وشب البيت كله تضمنه ولا تقول له والله الحمد لله على السلامة تفضل رح أنت جبته هاي العامد عندنا ما عندنا إشكال في العمد هذا أي واحد يسوي شيء عمد ما عندنا إشكال يعني لو احترق البيت كله نقول ها احنا انت جبت كهربائي وهو على اساس انه يعرف كهربائي مو كهربائي يتعلم لو كهربائي يتعلم يخبط علينا ما عندنا اشكال. لو جبنا ممرض تمام يا عمر وسامة جبنا ممرض وقلنا له والله انت ما شاء الله بنحطك في العناية المركزة مسؤول عن الاكسجين وفيه 10 توم طالعين من العمليات على السرير وجاء الممرض هذا بدل ما يفتح الاكسجين صكه يضمن ولا ما يضمن يا عمر؟ اشتراك نوب حاذق ها كيف عرفت نوب حاذق؟ لا لو كان المعهود المستشفيات ممرض في الاكسجين ها كيف ما اي نايم مركزه هو مسؤول الاكسجين قال له انتبه قال خليك عند أنبوبة الأكسجين هذه الطويلة وخلها تغذيها 10 المرضى ثم هو جالس بدل ما يفتحها قفلها ها إيه غلط هنا ما يضمن. طيب يا حمزة لو رحت للدكتور وقلت له والله عين اليمين هذه ما أشوف فيها قال بس بسيطة وسوي لك عملية فالعين كذا كذا وبإذن الله تزبط. وراح العين اليسرى وخرب العين اليسرى. ليه؟ إيه هنا يضمن. نعم. لكن طيب يا ياسر، لو جاب يصلح عين حمزة اليمين كذا اللي فيها الوجع وبالليزر كذا زاد شوي ونقص نظره، نضمنه ولا لا؟ ها؟ إيه بس هذا الحين ليس بمشترك، هذا خاص بك يصلح لك بحالك. طيب ولو رحت له في العيادة أو المستشفى ليه؟ ليش يطمنه هو طبيب كويس؟ هذا حاذق ما نضمنه. تمام، إذا صار فاهم ما نضمنه، صار واحد ما يفهم هذا نضمنه. ما لنا دخل فيه مشترك ولا الطبيب كذا، يصار ما جنت يده وفاهم للشغل يعني ما زاد. أقول أصلح يدي إصبع اليمين وراح اليمين واليسار، فهمت؟